لماذا لا يجب؟ لأنه لم يدل دليل صريح على وجوبه بعد تكبيرة الإحرام. هناك حديث عبد الله بن أوفى أنه صلى على جنازة ودعا بعد الرابعة، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي دعا بعد الرابعة. ولذلك فالدعاء بعد الرابعة ليس بواجب، فمن فعله فلا حرج عليه، ومن لم يفعله فلا حرج عليه. وقيل يستحب، أي أن من دعا فهو أفضل ممن لم يدعو، والمقصود أنه ليس بواجب. ولهذا قال المؤلف، نعم قال المؤلف بالنسبة، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكان مباشرة من غير دعاء. ثم قال ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. أما بالنسبة لكيفية القيام في صلاة الجنازة، فأولا لا بد من استقبال القبلة، لأن كل الشروط المطلوبة في الصلاة مطلوبة هنا، أي لا بد من طهارة الحدث، ولا بد من الطهارة من الخبث، ولا بد من ستر العورة، ولا بد من استقبال القبلة. كل الشروط المطلوبة في الصلاة مطلوبة هنا في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تعد صلاة من الصلوات التي يشترط فيها ما يشترط في الصلوات. أما كيفية القيام على الجنازة، أين يقوم الإمام على الجنازة؟ فقد اختلف في ذلك على قولين. القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، وهو المقرر في المذهب، أن يقف بالنسبة للمرأة حذاء منكبيها، وبالنسبة للمرأة في وسطها، بالنسبة نعم بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل في وسطها. هذا الذي قرره المذهب، أن يقف بالنسبة للمرأة حذاء منكبيها، وبالنسبة للرجل في وسطه. وأما الذي دل عليه الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث سمرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فوقف عليه الصلاة والسلام في وسطها، ودلت أحاديث أخرى على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فوقف حذاء منكبيه. والذين قرروا هذا المذهب الذي ذكره المؤلف هنا أجابوا عن هذه الأحاديث بخصوصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخصوصية لا يصار إليها إلا بدليل، فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأصل فيه والتشريع العام. وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولذلك له أن يقف في وسط المرأة بخلاف غيره من البشر، فليس معصوما، فقد يقع له في قلبه من الوساوس ما جرت به طبيعة البشر. والحق أن فعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه والتشريع، ولا يصار فيه الخصوص إلا بدليل. ثم قال والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. قلنا من فرائض صلاة الجنازة التسليم، والتسليم له وجهان، يجوز للإنسان أن يقتصر على تسليمة واحدة، ويجوز له أن يسلم مرتين، لأن هناك من الأحاديث التي دلت على تسليم مرتين حديث عبد الله بن أوفى. فإن اقتصر على تسليمة واحدة على جهة اليمين فقد أتى بالفريضة ولا حرج عليه في ذلك، وتكون التسليمة خفيفة، أي لا يطيل فيها كثيرة، أو تكون خفية، أي يسلم سرا لا يرفع صوته بها كثيرا، وإنما يسمع بها من يليه. وأما المأموم فينبغي أن يسر سلامه وأن يسر تكبيره كله. ثم قال وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك بالتمثيل مثل جبل أحد ثوابا. يشير بهذا إلى فضل صلاة الجنازة مستدلا بالحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد الجنازة من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراطين فقال: هما جبلان عظيمان. ففضل الصلاة على الجنازة عظيم، فإن من شهد الجنازة حتى صلى عليها له قيراط، أما إن شهدها حتى دفنت فله قيراطان. والقيراط مقدار من الأجر، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد، وهنا في هذا الحديث شبهه بجبلين عظيمين. والمقصود هنا فضل الصلاة على الجنازة وفضل مشاهدتها واتباعها إلى غاية دفنها. ثم قال: ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله واسع. يشير بهذا إلى أن الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة متعددة، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أدعية متعددة متنوعة ولا يتعين شيء منها، أي لا يجب شيء معين منها لأنها متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يدعو بهذا وتارة كان يدعو بهذا، والإنسان مخير أيضا بين تلك الأدعية، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو تارة بهذا الدعاء وتارة بهذا وتارة بهذا، فأنت أيضا مخير بين أن تدعو بهذا أو تدعو بهذا أو تدعو بهذا. وقد جاء المؤلف رحمه الله بهذه الفقرات أو في هذه الفقرات بأدعية ملفقة من عدة أحاديث وآثار، يعني لفق عدة أدعية والتقط عدة أدعية واردت عنه صلى الله عليه وسلم، كما ضمنها بعض الآثار وذكرها هنا، ولا يتعين كما قال هو رحمه الله تعالى لا يتعين أن يلتزم الإنسان بهذا الدعاء الذي ذكر، وإن نوع المصلي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو بهذا وتارة يدعو بهذا وتارة يدعو بهذا فذلك خير، لأنه يكون قد أتى بالسنة جميعها. وأشار إلى هذه الأدعية الملتقطة من هذه الأحاديث وهذه الآثار بقوله: ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنه عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة، اللهم قيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. نعم، هذه الأدعية كما ذكرنا هي مؤلفة من عدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آثار ورد عن السلف الصالح. تضمن هذا الدعاء المؤلف من عدة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أربعة. الحديث الأول الذي ذكره في الفقرات الأولى، ثم الحديث الثاني وهو حديث عوف بن مالك أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج البرد ونقيه من الخطايا كما ينقي الثوب البيض من الدنس. اللهم ابدل دار الخير من داره واهل خير من اهله وزوج خير من زوجه. اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف بن مالك فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا من الاحاديث التي ألف المؤلف رحمه الله دعاءه منها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مالك في موطئه أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وقال اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا الله، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئته. اللهم لا تفتنا بعد، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. لا أخرجه الإمام مالك رحمه في الموطأ. وكذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا وقال بأنها تقال بعد الرابعة الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من حيته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وفي رواية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده. لكن المؤلف رحمه الله غير هذا الحديث ببعض التغييرات، ومن جملة ما ذكره في هذا الحديث اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. وهذا من رواية أبي داود، لكن الرواية الأخرى الباقية فيها تقديم الإسلام على الإيمان، وهذا هو الذي يوافق ما جاءت به النصوص القرآنية والنصوص الحديثية أن الإسلام دائما يقدم على الإيمان، كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا عن الإسلام ثم سأله ثانيا عن الإيمان، فيتقدم الإسلام لأنه عام ثم الإيمان. على كل حال هذا الدعاء المطول المؤلف من هذه الأدعية كما ذكرت لو أن الإنسان يأخذ بدعاء في جنازة ويأخذ بدعاء آخر في جنازة ودعاء آخر في جنازة يكون أفضل، لأنه يكون قد نوع الأدعية كما نوعها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بجميع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خير من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. أؤلف بهذه الفقرات إلى أن الداعية إذا كان يصلي على المرأة فينبغي أن يغير الضمائر بحسب الأنثى، فيغير الضمير الذي هو ضمير المذكر إلى ضمير المؤنث، وهذا من باب الاستحباب فقط وليس من باب الوجوب، لأن الإنسان لو حافظ على هذه الضمائر من غير تغيير فلا يضر ذلك إن شاء الله تعالى، وذلك لأنه يقصد بذلك الجنازة، والجنازة تطلق على الذكر وعلى الأنثى بلفظ واحد، كما أشار بهذه الفقرة أيضا إلى أنه في حالة الدعاء للميت بما سبق ذكره من قول الداعي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدله زوجا خيرا من زوجه، هذا يخص به الرجل ولا يقوله عند المرأة، وذلك لأن المرأة لا زوج لها إلا زوجها الذي كان متزوجا بها في الدنيا، هذا إن كان مسلما موحدا ودخل معها الجنة، أما إن لم يدخل معها الجنة فالله تعالى سيزوجها بمن شاء جل جلاله. لكن بالنسبة للزوجة المؤمنة والزوج المؤمن فزوجها هو الذي كانت متزوجة به في الدنيا، غير أن المرأة قد تتزوج بأكثر من زوجين، فأي الأزواج أحق بها في الجنة؟ قيل آخر الأزواج، وقيل أحسنها خلقا معه، وهذا هو الظاهر، فقد دل عليه حديث أم حبيبة وحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تتزوج أكثر من زوج في الدنيا، فأي الزوجين أو الأزواج أحق بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا معها، ثم قال يا أم حبيبة أو يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. لذلك لا يقال في الدعاء وأبدله زوجا خيرا من زوجه إلا في حق الرجل ولا يقال في حق المرأة. نعم. ثم قال لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا. صحيح. والرجل قد لا يبغين بهم بدلا، أي أن المرأة في جنات النعيم مقصورة على زوجها لا يتجاوز نظرها إلى غيره أبدا، فهي مطمئنة به كما هو مطمئن بها وبغيرها من الأزواج الذي أو التي أكرمه الله تعالى بهن. ثم قال والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج. صحيح، لأن الله تعالى أثبت في القرآن الكريم للرجال عدة أزواج، قال تعالى لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، لهم فيها أزواج مطهرة، وقال وزوجناهم بحور عين، والآية في هذا كثيرة. ثم قال هذا الشهيد معركة، هذا يعتبر شهيد معركة، لأننا الآن في معركة نخوضها مع العدو فاغتاله العدو فقتله، فإنه يعتبر إذن أيضا إن شاء الله تعالى من الشهداء. نعم. نهي عن اتباع النساء للجنائز كما في حديث أم عطية، عن أم عطية رضي الله عنها قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فبينت بقولها ولم يعزم علينا أن النهي ليس نهيا محرما وإنما هو نهي تنزيه، فالأولى لهن أن لا يخرجن في الجنائز، وإن خرجنا فلا يكون قد فعلنا محرما ولكن فعلنا مكروها. نعم. نعم، هذا يحتمل التخصيص ويحتمل أن تكون الصلاة جائزة، من أراد أن يصلي على الشهداء فلا حرج، لكن لا تجب الصلاة فقط، لا تجب الصلاة على الشهداء الذين هم شهداء معترك، ولكن من صلى عليهم فلا إثم عليه. نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. لا، الجنازة مطلقا غير أن الذي سيلي دفن المرأة لابد أن يكون محرما، لابد أن يكون محرما، وهو الذي يجوز له أن ينظر إلى وجهها، أما غيره فلا يجوز له ذلك. لا، إذا كان هذا لا، إذا كان يخشى أن ينظر إليها الأجانب فإنه لا يفعل بها ذلك برأ للمفسدة وحسم الله. نعم. بالنسبة للطهارة نعم، في تكبيرة أولى الفاتحة، وفي الثانية صلاة الإبراهيم، وفي الثالثة الدعاء، والرابع إن شاء دعا وإن شاء لا يدعو. الكيفية ذكرها طائفة من العلم، وكان السلف يفعلونها. هذه الكيفية اللي هي أولى، ليكون الإنسان جامعا بالنصوص كلها الوريدة في صلاة الجنازة، إذا صلى بهذه الطريقة يكون قد جمع بالنصوص كلها. والله تعالى أعلم، الحمد لله. وذلك لسبب من الأسباب، تكثر الجنائز إما لمرض منتشر فمات أكثر الناس بسببه، أو بهدم تهدم على طائفة من الناس، أو بزلزال أو بغرق أو ما أشبه ذلك. من الأسباب التي يترتب عليها كثرة الجنائز، فهل يشرع للإمام أن يجمع تلك الجنائز كلها ويصلي عليها بصلاة واحدة؟ الجواب نعم، لأن الصلاة على الواحد كالصلاة على الجماعة، لا فرق بين صلاة الواحد وبين صلاة الجماعة، هذا هو الأصل، ومن فرق في ذلك فهو مطالب بالدليل. وقد شذ قوم وقالوا لا تنبغي الصلاة على الجنائز المتعددة، وهذا قول مرجوح، لأن صاحبه لم يأتي بدليل معتبر. لكن كيف يصلي الإمام على هذه الجنائز المتعددة؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفيتين، إحداهما أن يقدم الرجال ويجعلهم مما يليه، إذا كانت الجنائز فيها رجال ونساء يقدم مجموعة الرجال مما يليه، ثم يجعل النساء مما يلي القبلة، وإذا كان في هؤلاء صبيان يقدم الرجال مما يليه ثم الصبيان، على القول الأصح خلافا لما قرره المؤلف هنا، متبعا في ذلك قول ابن حبيب، فهو قول ضعيف داخل المذهب وخارج المذهب. إذن من بعد الرجال الصبيان، ومن بعد الصبيان النساء، هذا هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه بلاغا إلى أبي هريرة وعثمان وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يصلون على الجنائز المتعددة، فهذا عمل هؤلاء الصحابة الكرام. وورد أيضا أن عمار مولى الحارث كان يصلي على الرجال مما يليه، ثم بعد ذلك يصف الصبيان بعد الرجال، وإذا كان في الجنائز نساء يكون النساء مؤخرات إلى جهة القبلة. هذه الكيفية الأولى التي ذكرها المؤلف، وهي أرجح من الكيفية الثانية. وأما الكيفية الثانية فهي أن يجعل الرجال صفا واحدا مما يليه، ثم بعد ذلك يصف الصبيان صفا واحدا من بعد الرجال، ثم يصف النساء من بعد الصبيان على هيئتهم في الصلاة، الرجال أولا ثم الصبيان ثانيا ثم النساء ثالثا. هذه الكيفية التي يصلى بها على الجنائز حين تتعدد. ونفس الصلاة لا تتغير كما سبق، لا تتغير الصلاة إذا تعددت الجنائز، وهذا معنى قوله في هذه الفقرات: ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة ويرى الإمام الرجال إن كان فيهم نساء. نعم. وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يرى الإمام، وجعل من دونهم نساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة، ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقربوا إلى الإمام أفضلهم. نعم. إذا تعدد الرجال ينبغي أن يقرب إلى الإمام أفضله، ينبغي أن يقرب إلى الإمام أفضله، وهذا أصله قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الذين قدمهم الإسلام في الصلاة أيضا هم مقدمون في الصلاة عليهم عند الجنائز، ويدخل هذا المعنى في نصوص عامة حيث يقدم الإسلام الأفضل في الأفضل. ولذلك عندما يوجد عندنا جنائز عدة فإننا نقدم أفضلهم ونجعله مواليا للإمام وهكذا. إذن هذه الكيفية التي ينبغي أن يصلى بها على الجنازة. ثم قال: وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. كذلك إذا اضطررنا إلى أن ندفن مجموعة من الموتى في قبر واحد، وذلك لأنه شق علينا أن نحفر لكل ميت قبره المستقل به لكثرة الأموات الذي سببه ما تقدم، قد يكون سببه هدما، قد يكون سببه زلزالا أو غرقا أو ما أشبه ذلك فكثرت عندنا الجنائز، وقد يكون سببه جهادا في سبيل الله كما وقع ذلك في غزوة أحد. فيجوز لنا أن نجمع عددا من الأموات في قبر واحد، لكن ينبغي أن نقدم أفضلهم، أي أن نقدم أكثرهم قرآنا، هو الذي نجعله أولا مما يلي القبلة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد حين شكوا إليه، أي شكى إليه الصحابة مشقة الحفر، فأخذ يدفن عليه الصلاة والسلام لاثنين والثلاثة، وكان يسأل ويقول: أيهم أكثر قرآنا، أيهم أكثر قرآنا، فيقدمه مما يلي القبلة. هذه هي الكيفية التي يدفن بها الأموات إذا كثروا وشق علينا أن نحفر لكل واحد قبره المستقل به. ثم قال: ومن دفن ولم يصلى عليه وغوري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه. من دفن ولم يصلى عليه لسبب من الأسباب، سبق أن الصلاة على الميت واجبة وفرض كفائي، فإذا لم يفعل هذا الواجب وهذا الفرض الكفائي فهل نتركه بعد الدفن؟ الجواب: لا نتركه، بل نأتي إلى قبر هذا الذي دفن بلا صلاة ونصلي عليه، نجعل القبر إلى جهة القبلة ثم نصلي عليه الصلاة المعهودة التي سبقت. وأصل هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صلى صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجده عليه الصلاة والسلام، وكانت قد ماتت ليلا، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها، فصلوا عليها بعد أن غسلت وكفنت ودفنوها، فلما أصبح علم بذلك فقال هل آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نأذنك. فأتى إلى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل النبوي فيه دليل على مشروعية الصلاة على الميت الذي دفن في قبره ولم يصلى عليه. هذه صلي عليها ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. ومن ذهب إلى الخصوصية وقال بأن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو محجوج بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاختصاص. فمن ادعى بأن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم فعليه بأن يأتي بالدليل، لا سيما هذا الميت لم يصلى عليه، فلا نتركه بلا صلاة، لا نتركه بلا صلاة. لكن اختلف العلماء في المدة التي يجوز الصلاة عليه فيها أو تجوز الصلاة عليه فيها، هل هي شهرين أم سنة أم سنتين، أم المدة غير محدودة إلا إذا علمنا بأنه قد صار رميما أو أكلته السباع، أين عدم؟ لأنه إذا عدم جثمانه فحينئذ لا يستوجب الصلاة، إذا عدم جثمانه. أما ما دام جثمانه قائما في الأرض فإننا نصلي عليه. إذا من دفن ولم يصلى عليه فإنه يصلى على قبره. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلي عليه ولا يصلى على من قد صلى، نعم، ولا يصلى على من قد صلي عليه، لا يصلى على من قد صلي عليه، أي من صلي عليه فلا تكرر الصلاة عليه. هكذا قال طائفة من علماء المذهب. وعلل الباجي رحمه الله تعالى عدم الصلاة على من صلي عليه بأنه يقاس، أي يقاس عدم الصلاة عليه على الغسل، أي كما أنه لا يتكرر الغسل لا تتكرر الصلاة، وهذا قياس في مقابلة النص، في مقابلة النص. شو النص؟ النص الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء بعد أن صلي عليها، ولذلك يجوز أن يصلى على من صلي عليه، لا يجب، لأن الواجب صلاة واحدة فقط. لكن من أراد أن يكرر عليه الصلاة فله ذلك، لأنه لا مانع، بل عندنا الأصل الذي يدل على الجواز. ثم قال ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. من فقد بعض جسمه، ميت فقد بعض جسمه، ما هو القدر من الجسم الذي يستوجب الصلاة عليه؟ حدد الفقهاء القدر الذي يستوجب الصلاة عليه بالثلثين. من بقي من جسمه الثلثان تجب الصلاة عليه، أما من بقي نصفه فقد اختلف فيه، قيل يصلى عليه وقيل لا يصلى عليه. من فقد نصفه وبقي نصفه، قيل يصلى عليه وقيل لا يصلى عليه. لماذا؟ قالوا مثلا من بقي نصفه يعني كأنه غائب، لكن من بقي نصفه في الحقيقة لا يحكم عليه بأنه غائب. أما من بقي منه أقل من النصف قالوا لا يصلى عليه، لأن الصلاة عليه بمثابة الصلاة على الغائب، هكذا قالوا. أما من بقيت بعض أطرافه التامة الكاملة، يعني بقي مثلا رجله أو بقيت يده، فهل يصلى على اليد أو يصلى على الفخذ أم بعضهم قال يصلى على اليد وعلى الفخذ، وبعضهم قال لا يصلى على اليد والفخذ لاحتمال أن صاحبها قد يكون حيا. احنا وجدنا يدا فقط أو رجلا فقط، قالوا لا يصلى على اليد لاحتمال أن يكون صاحبها حيا، لكن هذه ليست محل نزاع، إذا كان ما زال حيا لا إشكال، لكن احنا ما وجدنا منه إلا اليد، فهل نصلي عليه؟ الظاهر أنه صلى عليه، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى على عظام وهو بالشام، صلى على عظام، هذا هو الأولى، الأولى أن يصلى على من بقي من جثمانه بعضه، هذا هو الأولى والأفضل. وأما إذا بقي جله فيجب، هنا تجب الصلاة عليه إذا بقي جله.